من أتى بعبادة مبتدعة فيطالب بالدليل، وليس له أن يطالبنا بالدليل على أنها بدعة. مثال ذلك المولد، المولد بدعة، فنقول لمن أحدث هذه البدعة أين الدليل على مشروعية إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يطالبنا بالدليل على أن المولد بدعة. هو المطالب بالدليل على أن المولد عبادة، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. إذن هذه قاعدة عظيمة تمنع من الإحداث في الدين، ولهذا هي حجة لأهل السنة على أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثانية، وهي الشق الثاني من هذه القاعدة، أصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العادات بعكس العبادات، الأصل فيها الإباحة، فمن حرم شيئا من العادات فهو المطالب بالدليل على التحريم، وإلا الأصل في الأشياء الحلم. والمقصود بالعادات هو ما ليس من الدين، مثل اللباس والشراب والأطعمة والأثاث الآن الموجود في الناس، وهذه المخترعات، هذه ليست من الدين، هذه داخلة في العادات، سميها العلماء عادات، يعني ليست من الدين. فليس لأحد الآن أن يقول أن هذه السيارات والطائرات محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الطائرة ولا السيارة. نقول هذه ليست عبادة، حتى تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب الطائرة ولا السيارة، هذه أمور عادية، وليس لأحد أن يلزم الناس بشيء أباحه الله عز وجل أن يلزمهم بامتناعه وقد أباحه الله تبارك وتعالى. فإذا الأصل في العادات الإباحة، فمن ادعى تحريم شيء فعليه أن يأتي بالدليل على أن هذا محرم، لأن نعم هناك أدلة جاءت محرمة لبعض العاديات التي تكون في الناس. من العادات التي حرمها الشارع لبس الذهب للرجال وإسبال الثياب للرجال إذا زاد عن الكعبين، فهذه داخلة في اللباس في الأمور العادية، لكن حرمها الشارع. فإذا حرم الشارع شيئا هذا دليل على تحريمه، إما أن يحرم جنسه كالذهب والحرير على الرجال، وإما أن يحرم هيئته وصفته كالإسبال بالنسبة للرجال. قال المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة، وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الآية هي حجة للأصل الأول، وهو الأصل في العبادات الحق، لأن الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأنكر الله عز وجل أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله، فدل على أنه لا دين إلا ما أذن به الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع، أيضا هذا دليل على هذه القاعدة، وهو ما دلت عليه الأدلة في إخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا دليل على أن العبادة توقيفية لا تكون إلا لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك، ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فقد ابتدع. والأمة ما ابتليت بأعظم من هاتين الفتنتين، فتنة الشرك في العبادة وفتنة الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. نعم، هذه هي العبادة. العبادة هو ما شرعه الله عز وجل على سبيل الوجوب أو الندب، وهذا ما يسمى بالمشروع. فالدين على قسمين، مشروع وممنوع. فالمشروع إما أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، والممنوع إما أن يكون على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. فهذا هو دين الله عز وجل، إما مشروع يطلب فعله، وإما ممنوع يطلب تركه. العبادة هي من قبيل المأمور، والمأمور على قسمين أو على مرتبتين، واجب ومستحب، وهذا كله مشروع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده. فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل الثاني المتعلق بالعادات، وهو الأصل في العادات الإباحة. احتج العلماء لهذا الأصل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أن الله خلق لنا جميع ما في الأرض إلا ما منع منه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. مما يدل أيضا على هذا الأصل قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذا إنكار من الله عز وجل على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده مما خلقه الله لهم، مما يلبسون ويتخذون من الآثاث، فلا يمنع من ذلك شيء إلا بدليل يدل على المنع، وإلا فالأصل في العادات الإباحة. قال المصنف: فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب، هنا رجع إلى الأصل الأول، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده. فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا تقرير للأصل الأول، وهو أن الأصل في العبادة التوقيف، وأنه لا يجوز أن تحدث عبادة لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب إلا بدليل يدل عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. وهذه الرواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال العلماء أنها أعم من الأول، أعم من اللفظ الأول، لأن هنا من عمل عملا سواء أحدثه أم لم يحدثه، وأما الأول في الإحداث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن البدع من العبادات على قسمين، إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله: وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يشير إلى الأصل الثاني وهي المتابعة. المتابعة هي التي تتعلق بهذا الأصل، وهو أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الدليل على مشروعيته. ولهذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا معنى هذا الأصل، أن لا يعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل أو شرع رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن البدع من العبادات على قسمين. قال: البدع من العبادات، لأن البدع المحدثة في العادات ليست من البدع المحرمة. مثال ذلك يقال الآن الطائرة بدعة، السيارات بدعة، وهذه الأجهزة الحديثة كلها بدعة لأنها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست بدعة محرمة، هذه تسمى بدعة عادية. لهذا قال الشاطبي: العاديات لا تدخلها البدعة، لأنها من قبيل المباحات. لكن هنا يشير إلى البدع في العبادات: واعلم أن البدع من العبادات على قسمين، إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جنسها أصلا، وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة حقيقة مهمة، وأشار المصنف إلى قسمي البدع. البدع كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بدع حقيقية. البدع الحقيقية هي ما لم يدل الدليل على مشروعيتها من الأصل، مثل بدعة المولد لم يدل الدليل على أصل مشروعيتها. والقسم الثاني هي البدع الإضافية. البدع الإضافية، والبدع الإضافية هي ما دل الدليل على أصل مشروعيتها، لكن كيف دخلت في البدع من جهة الكيفية والطريقة، وهو أن يلتزم العامل طريقة مخالفة لطريقة الشارع. مثال ذلك الأذكار، الأذكار مشروعة، فيحدث فيها المحدث طريقة تخالف المشروع. مثال ذلك ما حصل في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، أن أقواما كانوا يذكرون الله عز وجل، عليهم رجل يقول: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، يرددون وراءه. هذا لو كان في زمننا لقال الناس: نعم القوم هؤلاء يذكرون الله. لكن ابن مسعود الفقيه العالم، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم هذا الفعل. قال: والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام. أي بدعة الآن في الذكر؟ قد يقول قال: أي بدعة في الذكر؟ هؤلاء يذكرون الله، أين البدعة؟ البدعة هي الطريقة المحدثة. يعني رجل يقول للناس: سبحوا مئة، كبروا مئة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبروا مئة هللوا مئة، وإنما كانوا يذكرون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله أذكار الصباح والمساء بمفرده دون ذكر جماعي، وأصحابه من حوله يذكرون الله، هذه هي السنة. فإذا هذه الطريقة أن تكون الأذكار جماعية هي من البدع المحدثة. ولهذا قال العلماء أن هذه البدع الإضافية هي من جهة أصلها مشروعة، الذكر مشروع، الصلاة مشروعة مثلا، لكن كونه يلتزم أن يصلي مثلا صلاة يلتزمها لم يدل عليها الدليل، فهنا تدخل في البدع. مثل أن يلتزم أن يقول أنا سأصلي مثلا في كل ظهر بعد صلاة الظهر التزم 10 ركعات دائما، نقول هذه من البدع المحدثة، له أن يصلي يزيد وينقص، لكن كونه يلتزم عددا معينا من الصلوات فإن هذا يدخل في البدع الإضافية. حقيقة إن البدع الإضافية هي أكثر اشتباها والتباسا على الناس من البدع الحقيقية كما هو ملاحظ، ولهذا يقع فيها كثير من ذوي الفضل حتى بعض المنتسبين للعلم إن لم يعلموا حقيقة هذه البدعة لربما وقع فيها. وتلاحظ أن كثير من الناس يأتي بأذكار الصباح والمساء مثلا في صلاته، أو يأتي بأذكار الصباح مثلا عند دخول البيت، أو أذكار دخول البيت يأتي بها عند دخول المسجد. كل هذه الأمور وهو أن يغير من السنة إما من جهة كيفيتها أو من جهة عددها أو من جهة بعض الأحوال المصاحبة لها، فإن هذا يدخلها في البدع الإضافية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة، وقد فصلت في الكتاب والسنة، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. قول المصنف رحمه الله: وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع فالأصل فيها الإباحة والإطلاق. نعم، لأن الأصل في العادات الإباحة، فمن حرم شيئا فعليه أن يأتي بالدليل الدال على ذلك، كما قلنا للناس نقول للرجل الآن يحرم عليك لباس الذهب والحرير، فهذا لا يمكن أن يقبل حتى نأتي بدليل، لأن الأصل الإباحة. فإذا أتينا بالدليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على الرجال، عند ذلك يعلم أن هذا محرم لنص الشارع. وأما إن لم يدل دليل فالأصل في العادات الإباحة. قال: فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. يلاحظ هنا أن البدعة تدخل في التحريم، بل إن هذا تشريع يمنع الناس من شيء أباحه الله عز وجل. قال: كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا داخل في هذا النوع كتحريم المشركين لبعض الأنعام التي امتنعوا منها كالحامي والسائبة وغيرها من الأنواع التي كانوا يمتنعون منها، فإن هذه كلها داخلة في هذا النوع. قال المصنف رحمه الله: وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصناع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. وهذا كما يحصل من بعض أهل الجهل الآن الذين يظنون مثلا أن البدع تدخل في هذه الأمور، فيقولون كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا نفعله، حتى ان بعضهم يمتنع من الاستضاءة بالكهرباء استخدام الهاتف، يقول هذه بدع، هذا من الجهل. قال المصنف: والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة، وقد فصلت في الكتاب والسنة. نعم، هذه قاعدة في باب الإباحة، كما قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه من القواعد في باب المعاملات، أن كل خبيث محرم وكل طيب مباح. ولهذا استدل العلماء بهذه الآية على تحريم الدخان لأنه خبيث، ولأنه خبيث الرائحة وأثره سيء على صحة الإنسان، فاستدلوا بهذه الآية على تحريم الدخان لأنه خبيث. قال المصنف: ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة. نعم، من تتبع المحرمات وجد أنها تشتمل على مفاسد، مثل تحريم الخنزير بما فيه من الضرر، ولهذا الآن تبين للكفار الضرر العظيم بأكل لحم الخنزير، وأنه ليس كبهيمة الأنعام. الله عز وجل أباح بهيمة الأنعام وحرم الخنزير بما فيه من الضرر. الله عز وجل لا يحرم شيئا إلا فيه ضرر على الناس، ما في دينهم أو في دنياهم. قال المصنف رحمه الله: وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات. نعم، لا شك أنه بمعرفة هذين الأصلين تتميز البدع من السنة، البدع المحدثة من الدين المشروع، تتميز أيضا العادات المباحة من المحرمة. قال: والبدع من العادات. هل تدخل البدع في العادات؟ هذه مسألة تكلم فيها الشاطبي، يعني هل البدع تدخل في العادات؟ ذكر الشاطبي رحمه الله أنها تدخل في العادات إذا تعلقت ببعض الشروط المعتبرة في العاديات، مثال ذلك البيع والشراء، هذا من الأمور العادية، ومن شروط البيع والشراء التراهم. فإذا أدخلت البدع في هذا الأمر فإن ممكن أن يقال أن البدعة هنا دخلت في العاديات. مثال ذلك، وهذا مثال قديم موجود، ما يسمى ببيع الحصى. ما هو بيع الحصى؟ بيع الحصى أن يقول الرجل للرجل: إذا رميت بهذه الحصى على هذه السلعة أو أصابت نوعا معينا من السلع اشتريتها منك بكذا. فهذا فيه غرض ويسمى بيع الحصى، هذا أمر محدث. أو الملامسة أو المنابذة، يقول: إذا نبذت لك شيئا فهو لك بسعر كذا. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف بين العلماء في هذا بما فيها من الغرض. وكذلك الآن البدع التي تحدث في عقود الزواج، مثل أن يعقد الزواج في المسجد ويظن أنه أفضل من عقده بمكان آخر، أو أن لا تعمل حفلة الزواج إلا في ليلة الجمعة، تعمدون هذا. أما إذا كان عن غير تعمد لا بأس أن تكون في ليلة الجمعة وفي غيرها، فهذه مما تدخل فيه البدع في العادية. قال المصنف رحمه الله: فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. نعم، من استقام على هذين الأصلين وعلى هاتين القاعدتين فقد استقام على الدليل أو على السبيل، لأن الأصل في العبادات المنع ما لم يدل الدليل على المشروعية، والأصل في العادات الإباحة ما لم يدل الدليل على التحريم. وبهذا ينضبط الأمر في التفريق بين الدين وبين المباحات، لأن بعض الناس يخلط بين الأمرين، فلربما جعل الدين كالعادات وهذا موجود في بعض المجتمعات، يحدثون بدعا لم يدل عليها الدليل، فإذا قيل له لما فعلت كذا وهذا أمر محدث يقول والله هذا الذي نشأنا عليه وهذه عادة أهل بلادنا. نقول لا، هذه العبادة ليست خاضعة للعادة، فينبغي أن نقيس أو نزل هذه العبادة بميزان الشرع لا بميزان العادات في المجتمع. والآخر يضيق في العادات ويعامل الناس معاملة شديدة في العادات، فإذا رأى من العادات مثلا في اللباس أو في الطعام والشراب ما لم يعتاده في مجتمعه أنكر ويقول هذه أمور محدثة، فيظن أن اللباس الشرعي هو ما لبسه أهل بلدي، فنحن عندنا مثلا في هذا البلد لباس معين اعتاد الناس عليه، لكن لا نقول أنه لا بد للناس أن يلبسوا الثوب والغترة وأن يلبسوا هذه الهيئة، أي لباس يلبسه الناس إذا كان سافرا وإذا كان ليس فيه إسبال وليس فيه حرير بالنسبة للرجال فلا بأس به. إذن الممنوع هنا هو الإسبال مثلا في اللباس، وأما كون اللباس على هيئة كذا أو كيفية كذا ما دام أنه ساتر وما دام أنه ليس فيه لباس شهرة معروف في بلد من بلاد المسلمين فإنه لا يمنع منه، فلا يخلط بين الأمرين، يخلط بين الدين وبين العادات والأمور المباحة التي أباحها الله عز وجل لعباده. ولهذا دين الله بين الغالي والجاري، فبعض الناس يغلو في العاديات يريد أن يجعلها بمنزلة الدين والعبادة، وبعض الناس يتساهل في العبادات يريد أن يجعلها بمنزلة العادات. بهذا نختم الحديث عن هذه القاعدة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.